بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ثم أما بعد، سبق الكلام عن قول المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، ثم قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه الجملة فيها ذكر لازم الإيمان والتسليم بصفات الله عز وجل، فإن الإيمان والتسليم بصفات الله سبحانه يقتضي ويلزم منه ترك التعرض لهذه الصفات بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه الجملة فيها ذكر ثلاثة محاذير يجب الحذر والابتعاد عنها في باب الصفات: الرد والتأويل، والثالث هو التشبيه والتمثيل. أما الرد فهو الإنكار والتعطيل، وهو نوعان: رد للنص ورد للمعنى، رد للنص ورد للمعنى. لكن عطف التأويل على الرد يدل على أن المؤلف أراد بالرد ها هنا رد النص، لأن رد المعنى إنما يكون عن طريق التأويل، فلما قال بالرد والتأويل دل على أن مراده بالرد أي إنكار وتعطيل ورد النص. وطريقة أهل البدع في ما لا يوافق أهواءهم من صفات الله عز وجل هي أنهم يردون النصوص التي يمكن ردها، وهذا إنما يكون في أخبار الآحاد. وقد مر ذكر الكلام عن أخبار الآحاد في الدرس الماضي أو الدرس الفائت، وبينت أن أهل البدع قعدوا قاعدة هي أن باب الصفات بل وباب العقائد على جهة العموم لا يقبل فيه خبر أحد، وبناء عليه فإن الذي يمكن رده من النصوص التي اشتملت على ما لا يوافق أهواءهم مما يمتنعون من إثباته إنما يكون في أخبار الآحاد. أما الأخبار المتواترة في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذه لا يمكنهم ردها ولا تعطيلها. إذن مراد المؤلف رحمه الله بردها هنا هو إنكار النص وتعطيله. فإذا جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ حد التواتر إثبات صفة لله عز وجل مما يخالف ما يثبته هؤلاء المتكلمون كزعمهم إن هذه الصفة تقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، فإنهم يلجؤون مباشرة إلى رد هذا الدليل، يقال هذا خبر آحاد وهو لا يقبل في باب العقائد. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه هذه الجملة التأويل. والكلام في التأويل كلام طويل ومهم، لأن التأويل هو المسلك الذي سلكه عامة أهل البدع في باب الصفات. ومراد المؤلف بالتأويل هاهنا التأويل في اصطلاح المتأخرين، وهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه. ليس مراده التأويل في اللغة الذي يأتي بمعنى العاقبة أو حقيقة الشيء أو العلة الغائية والحكمة المطلوبة، وليس مراده التأويل في لسان السلف الذي هو بمعنى التفسير، إنما مراده التأويل عند المتأخرين. والتأويل الذي نتحدث عنه مركب دلول ركبه كل مبطل في رد وإنكار كل ما لا يوافق هواه، فليس على من أراد إنكار شيء دل عليه النص سوى أن يركب هذا المركب فيلجأ إلى التأويل. وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أنه بلغه أن بشر المريسي قال له أصحابه: ماذا نصنع مع هذه الأحاديث الجياد التي يرويها المخالفون لنا، التي فيها إثبات الصفات التي ننكرها نحن ونعطلها، ماذا نصنع؟ قال: غالبوهم بالتأويل، لأنكم إذا رددتموه صراحة افتضحتم، فتردونه بلطف إذ لم يمكن رده صراحة. يعني إلجأوا إلى التأويل فتكونون قد رددتم هذه النصوص بلطف دون أن تكونوا قد رددتموها صراحة فتفتضحوا. والمنهج الذي سلكه المتكلمون في تأويل الصفات هو ما يأتي. أولا قالوا إن ظواهر النصوص التي فيها إثبات الصفات، ومن المعلوم أن مرادي بقول الصفات على لسانهم الصفات التي لا يثبتونها، ولهذا تفصيل عندهم، يعني الصفات التي تثبت لله أو التي لا تثبت، لكن مراد الآن بالصفات التي لا يثبتونها. قالوا إن ظواهر النصوص تقتضي أمرا باطلا، وهو مشابهة الخالق للمخلوق. إذن ظاهر النص يدل على ما لا يليق بالله، وهو مشابهة المخلوق، مشابهة الخالق للمخلوق. فإذا قلنا إن الله استوى أو إن الله ينزل أو إن الله في العلو أو إن الله له وجه أو إن الله له يد أو إن الله يحب أو إن الله يرحم أو إن الله يغضب أو يبغض، هذه النصوص ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله عز وجل، لأنها تدل على تشبيه الخالق بالمخلوق. المرحلة الثانية أو الأمر الثاني قالوا: يتعين تأويل هذه النصوص، يتعين تأويل هذه النصوص. إذا كان لا يمكن حمل هذه النصوص على ظاهرها فإنه يتعين ماذا؟ تأويل هذه النصوص. المرحلة الثالثة أنهم عينوا المراد، قالوا: ليس المراد كذا إنما المراد كذا، ليس المراد بالاستواء الاستواء إنما المراد بالاستواء الاستيلاء، ليس المراد بالغضب الغضب وإنما المراد إرادة الانتقام، وهكذا في سائر ما أولوه. إذن اعتقدوا أن ظواهر النصوص تدل على ما لا يليق بالله عز وجل. الأمر الثاني أنهم قالوا يتعين تأويل هذه النصوص. الأمر الثالث أنهم عينوا المراد. الوسيلة التي سلكها المؤولة في تأويل الصفات في الغالب هي المجاز، فغالب ما أوله المؤولة من نصوص الصفات إنما استعملوا فيه آلة وأداة هي المجاز، فغالب ما يؤوله المؤولة يقولون الآية أو الحديث يقول كذا وكذا، وهذا لا يمكن حمله على ظاهره فيقال إنه مجاز عليهم السلام، والمراد كيت وكيت. طبعا الناظر فيما يؤوله المؤولة من النصوص يجدهم قد تفننوا فيه تفننا كبيرا، فتجدهم أحيانا يذكرون تأويلا لا تحتمله اللغة أصلا، ولا يمكن أن يقبل في اللغة مطلقا، كمثل مثلا ما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها رجله، يعني النار، قالوا إن الرجل جماعة من الناس، الرجل جماعة من الناس، هذا تأويل فيه حمل للفظة الرجل على ما لا يصح في اللغة أصلا، ولا يمكن أن يثبت في اللغة أن الرجل تأتي بمعنى ماذا؟ الجماعة من الناس، هذا باطل. وأحيانا يؤولون تأويلا قد يقبل في الأصل لغة لكن السياق لا يحتمل ذلك، كما قالوا في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة أي منتظرة، فالنظر يأتي قالوا بمعنى الانتظار بدليل قول الله جل وعلا انظرونا نقتبس من نوركم، لكن هذا لو صح من حيث الأصل من جهة اللغة لكنه لا يصح في هذا السياق، فالسياق يتعين معه حمل النظر على معنى الرؤية لا الانتظار، وذلك أنه عد النظر بإلى إلى ربها ناظرة، وهذا لا يمكن معه الحمل على معنى الانتظار، كذلك أن النظر إنما حصل من الوجوه وجوه، فالنظر إذا كان من الوجه يتعين حمله ماذا؟ على معنى الرؤية، ولا يمكن حمله على معنى الانتظار. كذلك ما جاءت الآية من ذكر ثمرة النظر وهو النضرة يدل على أن النظر هنا هو بمعنى الرؤية لا الانتظار. أقول إن هؤلاء المؤولة لهم تفنن عجيب في ذكر التأويلات، فتارة يذكرون أشياء لا تحتمل من جهة اللغة أصلا، وتارة يذكرون أشياء لا تحتمل من جهة السياق، والكل قول على الله عز وجل بغير علم. تجد مثلا بعض كبارهم وأفاضلهم يقولون في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، هذه الآية من أوضح ما يكون في إثبات ماذا؟ علو الله عز وجل. تجد مثلا الجويني يؤول هذا النص أأمنتم من في السماء، قال هو ملك من الملائكة، وقيل هو جبريل، أتاه الله قدرة على الإهلاك والخسف. أي شخص ولو بلغ الغاية في الجهل لو تلي عليه قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فإنه يعتقد أن المقصود ماذا؟ الله عز وجل، ويمتلئ قلبه خوفا ورهبة من هذه الآية. انظر إلى أي معنى أول هؤلاء المؤولة هذه الآية في كلام الجوين الذي ذكرته لكم عليكم السلام. كذلك مثلا تجدهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فقالت في السماء، قالوا إن معنى في السماء هو أنه رفيع القدر جليل المنزلة، أين الله، الجواب رفيع القدر ذليل المنزلة. أولا، هل هذا مدلول في السماء؟ وثانيا، هل يصح أن يكون جوابا لأين؟ حينما أقول أين فلان، تقول لي فلان رجل كريم، رجل طيب، هل يستقيم؟ لا يستقيم في كلامي من هو من أجهل الناس، فكيف يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بل ويحكم لها بالإيمان؟ إذن الخلاصة أن المتكلمين قد ضربوا في هذا الباب، باب التأويل، بضروب من التحريف التي يجزم بها أو يجزم فيها أهل العلم والإيمان بأنها منكرة بعيدة عن العلم، تنكرها القلوب التي امتلأت حبا وتعظيما لله عز وجل. قبل أن ندخل إلى الكلام عن الرد عن هذا المسلك، الرد على هذا المسلك، يقال لا بد من ذكر قاعدة مشتملة على أصلين. الأصل الأول أن من تكلم بكلام يريد فيه هداية وإيضاحا فلا بد أن يكون مفهما لمن يخاطب، يعني من تكلم بكلام يريد منه أن يفهم منه هذا الشخص الذي يسمع، فلا بد أن يتكلم بكلام ماذا؟ مفهوم يمكن أن يفهمه هذا الشخص الذي يخاطبه. لكن من أراد الإلغاز وأراد التشغيب أو أراد الإعجاز، يعجز من يسمعه، فإنه قد يسلك مسلكا يصعب فيه ويعسر فيه على من يسمع فهم كلامه. إذا نظرنا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن أي الجهتين يكون؟ هل هو كلام يراد منه الهداية والإيضاح والإفهام، أو يراد منه الإلغاز والتعجيز؟ بالتأكيد أن المراد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الإيضاح والهداية، فهو كلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي إلى صراط العزيز الحميد. كتاب هو هداية ونور وبيان وإرشاد، وكل نصوص الكتاب تدل على هذا. إذن لا بد أن يكون الكلام ماذا؟ كلاما يفهم. الأمر الثاني أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة والظاهر، الأصل في الكلام حمله على الحقيقة والظاهر، وهذا باتفاق بين العلماء أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة وعلى الظاهر، فكل من ادعى خلاف ذلك فإنه مطالب بالدليل، وكل من استمسك بحمل الكلام على الحقيقة والظاهر فإنه مستمسك بالأصل، وجانبه أرجح ولا شك. هاتان المسألتان أو هذان الأصلان من المهم أن تستصحبهما معك في مناقشة ومحاججة أهل التأويل. ندخل الآن إلى الكلام عن رد هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المؤولة في نصوص صفات الله عز وجل. إن التأويل الذي سلكه هؤلاء المتكلمون تأويل باطل ومخالف لما عليه سلف هذه الأمة من حمل النصوص على ظاهرها، ويظهر بطلان التأويل من جهات. أولا، من جهة المنهج، يعني من حيث المنهج. فالمنهج الذي سلكه المؤولة منهج غير صحيح. لما؟ لأنه ليس ثمة فارق عندهم بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله. المؤولة ليس لهم منهج منضبط يفرق بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله، ولا شك أن الاختلال في هذا المنهج دليل على ضعفه، أليس كذلك؟ لأنه تحكم، والتحكم مردود ومرفوض عند العقلاء. كونك تأتي إلى صفة وتحملها على ظاهرها، وتأتي إلى الصفة الثانية وتحملها على خلاف ظاهرها، تؤول، ما الضابط عندك؟ لابد أن يكون هناك ضابط. ماذا؟ ضابط مستقيم منضبط يمكن به التفريق بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله. قال المتكلمون: إن لدينا ضابطا نفرق به بين ما يصح تأويله وما لا يصح. ما هو هذا الضابط؟ قالوا: الضابط هو أن ما أوهم التشبيه من الصفة من نصوص الصفات فإنه يتعين تأويله، وما لا يوهم التشبيه فإننا لا نؤوله. إذن الضابط عندنا هو ما أوهم التشبيه فإنه يؤول، وما لم يوهم التشبيه فإنه لا يؤول. والجواب على هذا أن هذا الضابط غير صحيح. لما؟ الجواب: أولا أنكم ملزمون في المعنى الذي أولتم نظير ما فررتم منه فيما أولتم، يعني أنكم أولتم هذا النص إلى معنى، أليس كذلك؟ يلزمكم في المعنى الذي أولتم إليه نظير ما فررتم منه في النص الذي أولتموه. فمثلا إذا كنتم تفرون من إثبات صفة الغضب لله عز وجل باعتبار أن الغضب يوهم أو يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فإنه يقال: وكذلك الإرادة التي أولتم إليه الغضب، قلتم إرادة الانتقام، الغضب هو ماذا؟ إرادة الانتقام. كذلك الإرادة توهم التشبيه وتقتضيه، لأنه إذا كان الغضب غليان دم القلب كما تقولون، وهذا من صفات المخلوقين، فكذلك الإرادة ميل القلب، فهي أيضا ماذا؟ من صفات المخلوقين. إذن كل معنى يؤولون إليه الصفة فإنهم فيه ماذا؟ هم ملزمون بمثل ما فروا منه. قالوا: الاستواء يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فنحن نحمله على معنى الاستيلاء، فكذلك نقول: الاستيلاء يقتضي ماذا؟ التشبيه. لأنكم تقولون: نحن لا نعقل من يستوي إلا ما هو مخلوق، فنقول: وكذلك نحن لا نعقل من يستولي إلا من هو مخلوق. وهكذا في سائر ما قلتم في هذا الباب. الأمر الثاني أنهم ملزمون في الصفات التي أثبتوها نظير ما فروا منه في الصفات التي أولوها. إذا كنا نخاطب قوما يثبتون صفة السمع والبصر والإرادة والحياة والكلام مثلا كالأشاعرة، فإننا نقول: لما يا قوم أولتم صفة المحبة مثلا؟ إن قالوا: المحبة تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فنحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق، فيقال: وكذلك أنتم أثبتتم صفة السمع والبصر والكلام، وهذه ماذا؟ بمنطقكم تقتضي مشابهة الخالق من المخلوق، فيجب أن تنزه الله عز وجل عن هذا فتنفو هذه الصفات. إذن كل صفة أول مقتضاها ومدلولها فإننا نلزمهم فيما أثبتوا من صفات أخرى مثل ذلك، حتى حتى إذا جئنا إلى المعتزلة الذين مثلا أثبتوا صفة القدرة لله عز وجل، أثبتوا صفة العلم وأول الصفات الأخرى، فإننا نقول إذا كنتم فرضتم من إثبات تلك الصفات لأجل ما تزعمونه من مشابهة المخلوق فإننا نقول وكذلك ما أثبتتموه من صفة العلم أنتم ملزمون فيه بنظير ذلك. فإذا كان هذا لا يعقل إلا في المخلوق فكذلك هذه الصفة لا تعقل إلا في المخلوق. وإذا قلتم نحن نثبتها على وجه لا يقتضي التشبيه فنحن نقول وكذلك الصفة التي أولتموها ينبغي عليكم أن تثبتوها على وجه لا يقتضي التشبيه. وذكر المؤولة فارقا آخر، قالوا الفارق الآخر الذي نفرق به بين ما يمكن إثباته وما لا يمكن إثباته هو دلالة العقل. إذن الفارق الأول ما هو؟ ما أوهم التشبيه يؤول وما لا فلا. طيب الفارق الثاني، قالوا إن الفارق هو ماذا؟ دلالة العقل. فما دل العقل على إثباته لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يدل العقل على إثبات الله عز وجل فإننا نؤوله. قلنا بينوا لنا، قالوا الفعل دليل القدرة، يعني وجود هذه المخلوقات إيجادها خلقها دليل على ماذا؟ على أن من فعل وأوجد وخلق ماذا؟ قادر. والإتقان دليل العلم، الفعل دليل القدرة، والإتقان والإحكام دليل على ماذا؟ العلم، لأنه لا يتقن ويحسن ما خلق إلا من يعلم لا من يجهل. والتخصيص دليل الإرادة، كونه خص هذا بطول وذاك بطول وهذا بلون وهذا بلون وهذا بحجم وهذا بحجم، جعل القمر في حجم والشمس في حجم والأرض في حجم، مع أنه يمكن أن تكون أكبر أو أصغر، لكنه خص هذا بهذا دليل على أن له إرادة. إذن العقل دل على إثبات صفة الإرادة، والعلم والقدرة والإرادة لا توجد إلا في حي، إذن نثبت ماذا؟ صفة الحياة. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، الحي لا بد أن يكون ماذا؟ سميعا بصيرا متكلما. إذن أثبتنا الصفات السبع من خلال دلالة العقل، وأما ما سوى ذلك فإننا نؤوله، ما سوى ذلك فإننا نؤوله. والجواب على هذا أن يقال إن هذا المنهج أيضا غير صحيح، لأن ما نفيتم عن طريق التأويل يمكن أيضا إثبات كثير منه عن طريق العقل، كثير مما أولتموه معشر المؤولة يمكن إثباته أيضا من خلال العقل. فيقال إن رفع البأس ونصرة المظلوم وإزالة الظلم مثلا هذه تدل على إثبات صفة الرحمة، كما يدل الإتقان مثلا على إثبات صفة العلم. وتخصيص أوليائه بالنصرة والتمكين وأنواع الخير دليل على ثبوت صفة المحبة، كما دل مثلا التخصيص على ثبوت صفة الإرادة، وهكذا في سائر هذه الصفات التي أولتم إليها. فكثير مما أثبته عفوا مما أوله هؤلاء المؤولة يمكن إثباته من طريق العقل. إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن هناك فارق منضبط بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله. ويقال ثانيا هبوا أن العقل لم يثبت هذه الصفات التي أولتموها، افترضوا ونحن نسلم لكم جدلا أن العقل لم يثبت أو لم يدل على إثبات هذه الصفات التي أولتموها، فإنه يقول فإننا نقول إنه أيضا لم ينفها. وكون العقل لم يدل على إثبات هذه الصفة لا يقتضي نفيها، لأنها قد ثبتت من طريق أخرى، ثبتت من خلال دلالة أخرى وهي دلالة النقل. والثقة بما دل عليه النقل أعظم من الثقة التي أعظم من الثقة بدلالة دل عليها العقل. إذن أنتم غاية ما تقولونه إنما هو أن هذا لم يدل عليه دليل معين، وهذا لا يقتضي نفي المدلول، هذا لا يقتضي نفي المدلول، يعني عدم دلالة الدليل على مدلول لا يقتضي ماذا؟ نفي هذا المدلول، يعني نفي هذا المعنى، لأنه قد يثبت بطريق أخرى. فدل هذا على أن قل يا معشر الأحبة إنه إذا كان دليل معين لم يدل على ثبوت هذه الصفة، فإن ثمة ماذا؟ دليلا آخر دل على إثبات هذه الصفة، ألا وهو النقل. وكوننا نعتمد ما دل عليه النقل أولى وأحرى من أن نحتفي ونعتمد على ما دل عليه العقل، لأن النقل لا يدل إلا على الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما العقل فإنه قد يخطئ. ولأجل هذا فلنعتمد ما دل عليه النقل بأحرى مما نعتمد على ما دل عليه العقل. قالوا لنا فارق آخر، ألا وهو أن ما انعقد عليه الإجماع من الصفات فإننا نثبته، وما لم يجمع عليه فإننا ماذا؟ نؤوله. إذن الفارق هو ماذا؟ الفارق هو الإجماع، وهذا من أضعف وأوهى ما يكون. فأي إجماع تقصدون؟ إن أردتم الإجماع الذي هو حجة إجماع الصحابة، إن أردتم إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع خير هذه الأمة، فإنهم قد أثبتوا وأجمعوا على إثبات سائر الصفات عليكم السلام لله عز وجل. وإن أردتم إجماع غيرهم فإنه لا حجة فيه. ويقال أيضا إنه لم يحصل إجماع على ما أثبتتموه من الصفات، فإنكم إذا قلتم نثبت صفة السمع والبصر مثلا لحصول الإجماع عليها، فيقال إن هذا الإجماع منتقض بمخالفة المعتزلة والجهمية، إذن لم يصح ماذا؟ لم يصح هذا الفارق. وعلى كل حال المنهج في الحقيقة الذي سار عليه هؤلاء المتكلمون منهج غير منضبط، وكون المنهج غير منضبط دليل على ضعفه وأنه لا يمكن اعتماده. الوجه الثاني الذي يرد به على مسلك التأويل هو من حيث الثمرات التي أثمرها مسلك التأويل، يعني هناك نتائج وثمرات فاسدة، وهذه الثمرات إنما كانت نتاجا لهذا التأويل، وإذا كانت الثمرة ثمرة سيئة دل على أن الأصل أصل سيء. من تلك الثمرات التي أثمرها مسلك التأويل هو إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، حيث أنزل كلاما بزعمهم ظاهره يقتضي الباطل، بل ظاهره يقتضي الكفر، لأنه إذا كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق فإن هذا يعني أن هذا القرآن ظاهره يدل على الكفر، لأن تشبيه الخالق بالمخلوق ماذا؟ كفر. فأنتم أسأتم الظن بالله عز وجل حيث اعتقدتم أنه أنزل كتابا ظاهره يدل على الكفر ويدل على الكفر، فهذا يقتضي أن يكون هذا القرآن يراد منه الإضلال لا الهداية، لأنه لو كان المراد أن يكون القرآن هاديا لم يكن ظاهره ماذا؟ لم يكن ظاهره يقتضي البطلان والكفر، فكان ترك الناس بلا قرآن أولى وأحرى من أن ينزل عليهم قرآن ماذا؟ من أن ينزل عليهم قرآن ظاهره يقتضي إضلالهم، ظاهره يقتضي إضلالهم، وهذا ولا شك يقتضي رفض الثقة بنصوص الوحي. لا يعود المطلع والقارئ لهذه النصوص واثقا من أن هذا المعنى الذي يفهمه هذا الذي يقرأ هو المقصود حقا، لأنه يقرأ شيئا ويفهم شيئا والمقصود ماذا؟ شيء آخر، فهذا يقتضي أن لا يثق الإنسان بهذا الذي يقرأه، وأن لا يرجع إليه، وأن لا يحكمه، بل يتركه، لأنه يخشى ويخاف أن يقرأ شيئا فيفهم ويعتقد، والحقيقة أن المطلوب منه أن يفهم ماذا؟ شيئا آخر. فإذا كان مثلا يقرأ في نصوص كثيرة جدا تبلغ المئات أن الله عز وجل عال على خلقه وأنه فوق خلقه وأنه في العلو، والمقصود أن لا تفهم هذا، بل المقصود أن تفهم شيئا آخر خلاف ذلك، كما ذكرت لكم في المثال الذي ذكرت، تقرأ آمنتم من في السماء، أن تفهم أن المقصود ملك من الملائكة أو أنه رفيع القدر وعالي المنزلة، أو تقرأ مثلا ما فيه إثبات صفة الوجه وتفهم أن المراد الذات، أو تقرأ مثلا ما فيه إثبات صفة الاستواء فتفهم الغلبة والاستيلاء، وهكذا في سائر النصوص. إذن لا يعود الإنسان واثقا ومطمئنا إلى هذا الذي يقرأه، بل هناك وحشة تعتري نفسه تجاه هذا الشيء الذي يقرأه وظاهره يدل على شيء والحقيقة أنه يطلب منه فهم شيء آخر، بل هذا الظاهر الذي يظهر من هذا النص يقتضي الإضلال ويقتضي الانحراف، بل يقتضي الكفر عياذا بالله. ومن الثمرات أيضا الفاسدة التي يثمرها وينتجها مسلك التأويل فتح باب الانسلاخ من الدين بالكلية، فتح باب الانسلاخ من الدين بالكلية، لأنه إذا أمكن لهؤلاء المتكلمين تأويل نصوص الصفات فما الذي يمنع الفلاسفة مثلا عن أن يؤولوا نصوص المعاد؟ إذا جاز لكم يا معشر المتكلمين أن تؤولوا نصوص الصفات فليجز لنا معشر الفلاسفة، وأنا أتكلم بلسانهم، ما الذي يمنعنا من أن نؤول نصوص المعاد؟ ويتطاول أيضا القرامطة فيقولون ونحن، ما الذي يمنعنا أن نؤول نصوص الأمر والنهي، نصوص الأحكام؟ فالصلاة ليس المراد بها الصلاة، المراد بها شيء آخر، والصيام ليس المراد به هذا الذي تعنون به الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء معينة، لا، المقصود أشياء أخرى. الحج ليس هو قصد بيت الله عز وجل لأداء عبادات مخصوصة، إنما المقصود شيء آخر. وهكذا فلنؤول نصوص الأمر والنهي كما أولتم، إذا كان الباب مفتوح فلماذا تدخلون أنتم فقط ويمنع غيركم من الدخول؟ بل إن تأويل بعض النصوص المتعلقة بالأمر والنهي أو بالمعاد إن كان ولا بد فهو أسهل من تأويل بعض نصوص الصفات. إذا كان صفة العلو لله عز وجل التي دل عليها ألف دليل بل ألفان كما يقول ابن القيم رحمه الله، فلأن تؤول نصوص لا تبلغ عشر هذا العدد أسهل وأحرى، أليس كذلك؟ إذن فتح باب التأويل لنصوص الصفات يفتح الباب على مصراعيه للانسلاخ من دين الله عز وجل بالكلية، ولا شك أن هذه الثمرة فاسدة تدل على أن الأصل أصل فاسد. من الثمرات أيضا التي ينتجها هذا المسلك هو أن يقال أو أن يعتقد اتهام السلف الصالح الذين ما أثر عنهم قط تأويل الصفات، فإذا هذا المسلك يقتضي اتهام هؤلاء الأسلاف الصالحون، يقتضي اتهام الأسلاف الصالحين، لأن عدم ثبوت التأويل عنهم البتة يدل على أنهم وقعوا في أحد أمرين ولا بد، إما أنهم اعتقدوا الباطل حيث قرأوا النصوص وحملوها على ظاهرها فيكونون قد شبهوا الله عز وجل بخلقه فيكونون واقعين في غاية البطلان وغاية الشر، اعتقدوا تشبيه الخالق بالمخلوق، هكذا يكون حال الصحابة والتابعين وأتباعهم بمقتضى هذا الكلام، أو أن يقال إنهم علموا الحق لكنهم كتموه، علموا الحق لكنهم ماذا؟ كتموه، وهذا فيه أعظم إساءة للظن بهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. الوجه الثالث الذي يرد به على مسلك التأويل ومنهج التأويل هو من حيث المحاذير التي وقع فيها المؤولة، فثمة محاذير لم يؤول من أول إلا بعد أن وقع فيها، من ذلك أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب له بإثبات هذه الصفات، وكذلك اعتقد أن ظاهر النصوص يقتضي التشبيه، وكذلك حينما أول فعطل شبه الله سبحانه وتعالى بالمعدوم أو بالجامد أو بالناقص أو بالمستحيل. النتيجة التي نخلص منها في منهج التأويل هي أن الله عز وجل إما ناقص أو جامد أو معدوم أو مستحيل، هذه الحقيقة التي نخلص إليها إذا نظرنا في هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المتكلمون بتأويل صفات الله عز وجل. والخلاصة أن هذا المسلك مسلك باطل، لا من حيث المنهج ولا من حيث الثمرات ولا من حيث المحاذير التي وقعوا فيها، لأن حقيقة حالهم أنه شبهوا ثم عطلوا ثم شبهوا، وقع في نفوسهم أولا التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق حينما نظروا في هذه النصوص، ثم أداهم هذا التشبيه إلى التعطيل، عطلوا الله عز وجل عن صفاته وعن كماله، وأدى هذا بهم إلى أن شبهوا الله عز وجل إما بمعدوم أو جامد أو ناقص أو مستحيل. هذا باختصار شديد الرد التفصيلي على منهج التأويل. وهناك رد إجمالي نافع جدا لمناقشة هؤلاء المؤولة، يمكن لمن لم يمكنه مناقشة المتكلمين على وجه التفصيل أن يسلك معهم هذا المسلك، وأظن أني قد ذكرته في ما مضى لكن لا بأس من إعادته. ذلكم أن يقال لهذا المؤول: يلزمك أن تقول في هذا الذي أولت إليه وأولت فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلزمك أن تجيب بأحد أمرين: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الحق فيما أولت إليه أو لم يكن يعلم. لا بد لك من أحد جوابين: إما أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المعنى الحق من صفة المحبة والغضب والبغض والاستواء والعلو وغير ذلك هو ما قلت أنت من هذا التأويل الذي ذهبت إليه، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الحق فيما قلت أو لم يكن يعلم. فإن قلت لم يكن يعلم فهذا فيه أعظم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وتكون أنت وأضرابك من هؤلاء المتتلمذين على فكر ومنطق وفلسفة اليونان أعظم معرفة بالله سبحانه وتعالى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قول خطير إن التزمته، ولا يقول بهذا مسلم. أو تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الحق فيما قلت، فإن قلت قد علم أن الحق فيما قلت فيقال: هل كان قادرا عليه الصلاة والسلام على التعبير عن هذا الحق؟ هل كان عنده قدرة على الإفصاح والبيان أو لم يكن قادرا؟ إن قلت لم يكن قادرا فإن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عي، وأنه لم يبين ما أنزل الله عز وجل عليه من ربه حق البيان، مع أن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر، فيه من العيب والضعف ما يمتنع معه أن يبين ما أنزل الله عز وجل إلى خلقه، وتكونون أنتم أفصح وأقدر بيانا وإيضاحا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا يقوله مسلم. إذن ما بقي عندك إلا أن تقول إنه كان قادرا على البيان والإيضاح. كلما ذكر حديثا، كلما تلا آية، فإنه كان يقدر على أن يقول انتبهوا يا معشر الصحابة لا تفهموا من هذه النصوص التي فيها إثبات العلو والغضب والنزول والانتقام وأمثال ذلك، لا تفهموا منها أن المراد إثبات صفات حقيقية لله عز وجل، إنما المراد أشياء أخرى هي كذا وكذا وكذا. احذروا أن تقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق، فإن ظواهر هذه النصوص يقتضي التشبيه. إذا قلت كان قادرا على البيان والإيضاح والتعبير، فإنك ملزم أن تقول جوابا على هذا السؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدايتنا أو لا يريد هدايتنا؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قادر على البيان والإيضاح، فإنه يقال له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتنا، يريد الخير لنا، أو لم يكن كذلك؟ إن قلت لا يريد هدايتنا وليس بحريص علينا، كذبت قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وهذا ما لا يقوله مسلم، فيلزمك أن تقول إنه كان حريصا على هدايتنا وأن نسلك مسلك الخير والرشاد. إذا تمت هذه الأسئلة الثلاثة، فإنه يقال إنه يمتنع امتناعا تاما مع كمال علمه عليه الصلاة والسلام، وكمال فصاحته وبيانه، وكمال حرصه على هدايتنا، يمتنع مع هذه الثلاثة أمور أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان التأويل الذي سلكتموه، يمتنع امتناعا تاما أن لا يقول ولو مرة في حياته: إياكم أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها فتكونون قد اعتقدتم تشبيه الله عز وجل بخلقه. وهذا من أقوى ما يكون في مناقشة هؤلاء المتكلمين، وأظن أني ذكرت لكم أبيات ابن القيم رحمه الله بذكر هذه المناظرة حينما قال في النونية: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربنا هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح، أم لخفاء هذا الشان حاشاه؟ بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار الكلام عن المسلك الأول أو المحذور الأول، وهو هو المحذور الثاني وهو التأويل، وسبقه في درس فائت الكلام عن المحذور الأول وهو رد أخبار الآحاد، لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ونتم إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.